يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء

المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكرا.